يا ليل يا يا يا ليل يا يا يا يا يا حبيب الله يا سيدي الكون مدى امتى نوصل يا قلبي ليك مشتاق وهايم والنبي من كل جنس الناس تجيلك يا نبي مصري شامي هندي صيني ومغربي والتركي والسودان معايا بمركبي النخلة طابت يا نبي بس تديك النخلة طابت يا نبي يا نبي بس تدك حبيب الله.